بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. فضل يا أخي محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع السامعين والحاضرين. قال أبو بكر الأهدل رحمه الله تعالى في نظم الفرائد البهية، في الفرائد البهية، نظم القواعد الفقهية: فائدة والضبط للمحصور من مهم الأشياء لكثر ما يعن. نعم، ذكر الأهدل هذه المنظومة لما ذكر المسألة، وهي إذا اختلط الحلال بالحرام في البيت الذي قبله، وهذه الصورة تحتها صور كخلط ما يحرم بغير ما انحصر، يعني بمعنى أن المحرم قد يختلط ماذا، أو قد أن الحلال قد يختلط بالمحرم، قسم بعد ذلك المكان الذي اختلط فيه الحلال مع الحرام، إما أن يكون في مكان محصور، وإما أن يكون في مكان غير محصور، وإما أن يكون العدد محصور، وإما أن يكون العدد غير ماذا محصور، فهي على صورتين، ترجع إلى العدد وترجع إلى المكان، يعني يختلط الحلال بالحرام في مكان، وهذا المكان إما أن يكون محصورا كالقرية، وإما أن يكون غير ماذا محصور كبلد كبير، أو هكذا فيما يتعلق بالعدد، يختلط الحلال بالحرام في شيء ماذا معدود، فيقول هذا المعدود إما أن يكون محصورا وإما أن يكون ماذا غير محصور. فما هو ضابط هذه المسألة؟ فسيذكر ضوابط فيما يتعلق بالمحصور، سيذكر ضوابط فيما يتعلق بالمحصور، متى يكون الشيء محصور يحرم، ومتى لا يكون محصورا فلا يحرم، مكانا كان أو عددا. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فما كألف غير محصور يعد، وما كعشرين فمحصور ورد. الآن هذا ضابط عنده فيما يتعلق بالمحصور، وهو ضابط تقريبي، يعني ضابط ماذا تقريبي، لا على أنه حد ويبقى على هذا، وإنما هو تقريب. فيقول: فما كألف غير محصور يعد، أي بمعنى أن الألف كثير، أن الألف ماذا كثير، بمعنى إذا اختلط الشيء الحلال، إذا اختلط الشيء ماذا الحرام بحلال، وكان الحلال من قبيل المعدود وهو كالألف، فإن الألف يعتبر ماذا كثيرا، فإن الألف يعتبر ماذا كثيرا، ومعنى ذلك أن ما زاد على الألف أيضا من باب أولى، من باب ماذا أولى. وذكر أيضا ما يتعلق بالعشرين أنها محصورة، وذكر التردد بين العشرين وبين الألف، بين العشرين وبين الألف، يعني صورة هذه المسألة ما يتعلق بالمحصور وغير ماذا المحصور. إذا نظر الناظر إلى هؤلاء يعني من حيث ماذا العدد، قد لا يستطيع ماذا عدهم، ينظر لهم من أول وهلة يراهم كثير، يراهم ماذا كثير، أما إذا نظر إليهم من أول وهلة فرآهم قليل، ربما ماذا يحصر هذا العدد أو يعد هذا ماذا العدد، فهو من قبيل ماذا الكثير. والمسألة تقريبية لا تحديدية، يعني كأن يكون إنسان عنده يعني اختلط حمام حلال، ثلاث حمامات أو أربع حمامات بيعني ماذا مئات الحمام، مئات ماذا الحمام، فهل يجوز الإنسان أن يصطاد حمامة من هذا الحمام الذي اختلط فيه الحلال بالحرام؟ يأتوك بهذه الضوابط، يقول: ما كان من قبيل الألف فما فوق هذا كثير، وكان الحلال من قبيل ماذا القليل، كان الحرام من قبيل ماذا القليل، فلا حرج في هذه الحالة ماذا من الاصطياد. وهكذا فيما يتعلق باختلاط يعني الأخت من الرضاع أو من النسب بنساء كثير لا تحصر، من نساء كثير ماذا لا تحصر، فهل له أن يتزوج من هذا المكان أو ليس له أن يتزوج بهذا المكان؟ فيقول: إن كان غير محصور فله أن يتزوج، وإن كان محصورا أي صغيرا، ومسألة كما قلنا القلة والكثرة زمانا أو مكانا وعددا، هذا يرجع إلى التقريب لا إلى التحديد. فيقول: فما كألف غير محصور يعد، وما كعشرين فمحصور ورد، أي بمعنى أن العشرين قليلة وأن الألف كثيرة. ثم قال سيذكر البيت الذي بعده. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وما يكون بين ذين ألحقي بالظن ثم استفتي للقلب النقي. يقول ما بين العشرين وما بين الألف، ما بين العشرين وما بين ماذا؟ الألف. ألحقه ماذا؟ بغلبة الظن. قد يقرب من الألف فيغلب على الظن أنه كثير، وقد يقرب من العشرين فيغلب على الظن أنه ماذا؟ قليل. وقد يعني ماذا؟ وقد يحصل للإنسان ماذا؟ التردد، هل هو ملحق بالقليل أو ملحق ماذا بالكثير؟ ماذا يفعل؟ يستفتي قلبه، يستفتي قلبه كما جاء في الحديث: استفتي ماذا؟ قلبك، وإن أفتاك المفتون، وإن أفتاك ماذا؟ المفتون. فيجعلها مسائل تقديرية، يجعلها مسائل ماذا؟ تقديرية. فهذا هو ضابط المحصور وغير المحصور. الله أخير. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: مهمة تدخل في ذي القاعدة تفريقنا الصفقة وهي واحدة. هذا مبحث، هذا مبحث عند العلماء يسمى بتفريق الصفقة. وسميت الصفقة يعني صفقة لأنهم كانوا إذا تبايعوا صفقوا بأيديهم، يعني هذا يضرب على يد هذا فيحصل صوت، فيحصل ماذا؟ صوت. يعني كانوا إذا تبايعوا هذا يمد يده وهذا يمد يده، وعند تراطم اليدين يحصل ماذا؟ صوت، فيسمى صفقة، أي صفقت، صفقت ماذا؟ أو صفقت ماذا؟ اليد أو اليدان. والمقصود بتفريق ماذا؟ الصفقة، صورة تفريق الصفقة أن يعني ماذا؟ يعني يقع العقد على شيء حلال وشيء حرام في نفس الوقت، يعني يبيع، يعني يبيع خمرا وخلا، كأن يبيع ماذا؟ لترا من الخمر ولترا ماذا؟ من الخل في عقد واحد. فهذا العقد اشتمل على حرام واشتمل على حلال. سيأتي معنا أن الأقوال ثلاثة، منهم من يقول العقد باطل في الحلال والحرام، ومنهم من يقول ماذا؟ العقد ماذا؟ صحيح، ومنهم من يفصل أنه يصح في ماذا؟ في الحلال ويبطل ماذا؟ في الحرام. وكيف يخرج الثمن فيما يتعلق بما يتعلق ماذا؟ بما يتعلق بالخل، لأنه اشترى بصفقة واحدة، اشتراه ماذا؟ بصفقة واحدة. أو كان يشتري مملوكا وحر في صفقة واحدة، أو يبيع يعني سيارته وسيارة غيره في صفقة واحدة. صورها كثير جدا، هذا استأتينا إن شاء الله في باب الفقه ما يسمى بتفريق الصفقة. جمهور العلماء على جواز تفريق الصفقة. كيف على جواز تفريق الصفقة؟ يعني نصحح ما يتعلق بالخل ونبطل فيما يتعلق بالخمر، ونجعل الخل، الخمر كأنه خلا وكأنه باع لترين من الخل، يعني دفع 1000 ريال في لتر خمر وفي لتر ماذا؟ خل، في صفقة واحدة وفي عقد ماذا؟ واحد. جمهور العلماء يقولون يبطل فيما يتعلق بالخمر ويبقى فيما يتعلق بالخل، ونجعل الخمر كأنه خلا فيعطى 500 ويبطل العقد ماذا؟ في ما مضى. وهكذا إذا باع ملكه وملك ماذا؟ غيره، أو باع كذلك حرا وعبدا، فإن الحر لا يباع، فإن الحر ماذا؟ لا يباع. هذه تسمى عند العلماء بالتفريق الصفقة. وهكذا قد يأتي الإنسان إلى صاحب الذهب فيريد أن يشتري 20 جراما من الذهب، فيعطيه نصف المبلغ ويقول النصف الآخر سأعطيك فيما بعد. ماذا يقول العلماء؟ يقول ما نبطل هذا العقد بالكلية، نصحح العقد فيما دفع من المال فيكون صحيح، وما لم يدفعه من المال، لأنه لا يجوز إلا مع ماذا؟ إلا مع المقابضة، لا يجوز إلا مع المقابضة. بيع الذهب بالأوراق لا بد من المقابضة، فنصحح ما حصل فيه المقابضة ونبطل فيما لم يحصل فيه ماذا؟ المقابضة. وصور هذه المسألة كما قلنا يعني كثيرة، استأتينا في أبواب الفقه لها فروع ماذا؟ فقهية كثيرة. أقرب مرجع ما ذكر العلامة العثيمين عليه رحمة الله في شرح الزاد في باب البيوع، إن شاء الله يأتينا في الأخصر الكلام على هذه المسألة وتصوير صور هذه المسألة. فهذا المقصود به تفريق الصفقة، مقصود به تفريق ماذا؟ الصفقة. سيذكر يعني ماذا؟ الناظم نقلا عن الشافعية أقوالا في تفريق الصفقة، هل تصح أو لا تصح؟ هل نبطل العقد بالكلية فلا يصح في الحلال مع الحرام، أو أنه يصح في الحلال دون الحرام؟ فسيذكر ماذا؟ يعني أقوالا في هذه المسألة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وهو بأن يجمع عقد منفرد حلا وحرما وبأبواب يرد. نعم، يجمع بين الحلال والحرام في عقد واحد، يجمع بين الحلال والحرام في عقد واحد، وفيما يجوز فيما لا يجوز في عقد واحد. فهل يصحح هذا العقد أو يبطل هذا العقد أو يفصل في هذا ماذا في هذا العقد؟ وذكر الأمثلة في الشرح، وهي معروفة عند الفقهاء، يذكرون بيع الخمر مع الخل، أو الشام مع الخنزير، أو الحر مع العبد، أو سيارتك مع سيارة غيرك، وقد يكون معلوما أو مجهول. لها صور كثيرة إن شاء الله ستأتينا في باب الفقه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وحيثما جرى فعن قولين لم يخلو في الغالب أو وجهين، والأرجح الصحة في ذي الحل، والآخر البطلان أي في الكل، وجريان الخلف فيه يشترط له شروط ولها الأصل ضبط. نعم، ذكر هذه المسألة وقال: وحيثما جرى فعن قولين، أي المسألة على قولين، منهم من قال يصح العقد ومنهم من قال يبطل العقد. قال: لم يخلو في الغالب أو وجهين، والأرجح الصحة في ذي الحل، أي ما كان حلالا نصحه وما كان حراما نبطله، والآخر البطلان أي في الكل، أي بمعنى أن العقد كله باطل. يعني منهم من قال نصحح ما كان حلال نبطل ما كان حراما، ومنهم من قال هذا العقد باطل في الكل، هذا العقد باطل في الحلال والحرام. ثم قال: وجريان الخلف فيه يشترط له شروط ولها الأصل ضبط، أي صاحب الأصل الأشباه النظائر السيوطي ذكر شروطا لتصحيح هذه المعاملة، ذكر شروطا ثمانية لتصحيح هذه مدى المعاملة. وكما قلنا سيأتي جمهور العلماء على جواز تفريق الصفقة، لكن لها ضوابط ستأتي معنا، لأن قد يكون أحيانا معلوم مع مجهول، له صورة سيأتي معنا، وأحيانا قد يعني ماذا لا يدري الإنسان يعني عن كيفية الثمن، كيف يخرج ماذا الثمن. وكل هذه الصور بإذن الله عز وجل تأتينا، يأتي الكلام عليها، وإنما ذكر صورة هذه المسألة والقاعدة الفقهية المسمى عند العلماء بتفريق الصدقة، بتفريق الصفقة، هل تتفرق الصفقة أو أنها لا تتفرق ماذا الصفقة. الراجح أنها تتفرق عند جمهور ماذا والعلماء، ولها ماذا صور، إلا في بعض الأشياء قد لا تصح ماذا الصفقة بالكلية، وهذا كما قلنا سيأتي معنا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فإن تريد تحقيقها بلا خلل فراجع الأصل وجانب الملل. ترجع الإشباه النظائر، يعني ذكر ثمانية من الشروط في صحة تفريق الصفقة، وما نحتاج لهذه الشروط، المسألة أسهل من ذلك كما سيأتي معنا، المسألة أسهل من ذلك فيما يتعلق بتصحيح الصفقة. قال لهذا، قال: فإن تريد تحقيقها بلا خلل. أحالك الآن، أحالك على الأشباه والنظائر، ولهذا يعني الأهذل ما فصل فيها، ما ذكر التفاصيل لأنه سيطول بما ذات طول به الأبيات. تريد تفصل في هذه المسألة وتأخذ يعني ماذا بالقول الراجح وترتاع في هذه المسألة، ترجع إلى الأصل. ما هو الأصل؟ الأشباه والنظائر السيوطي. لهذا قال: فإن تريد تحقيقها بلا خلل فراجع الأصل وجانب الملل. وقلنا أنه ذكر ثمانية من الشروط لصحة هذه المعاملة، لصحة هذه ماذا المعاملة. وبعدها سينتقل إلى مسائل ماذا أخرى، إلى مسائل ماذا أخرى فيما يتعلق إذا اجتمع الحلال والحرام، أو اجتمع ما يصلح وما لا يصلح، وما زال في ذكر فروع هذه القاعدة ماذا الفقهية المهمة. سيذكر ما يتعلق مسألة السفر، ويذكر أيضا ماذا أشياء، ثم يختم ماذا القاعدة ماذا الفقهية. ما زالت معنا أبيات. بارك الله فيك، جزاك الله خير. عنده سؤال يا أخوان؟ لا شك. قال السائل هنا: أحسن الله إليكم شيخنا، بارك الله فيكم، أنا أعمل في محل لصيانة الهواتف، وأنا متقن لهذه الحرفة، وأتاني شخص لأصلح له هاتفه، وأثناء عملية صيانة وأثناء عملية صيانة الهاتف أخطأت في تركيب قطعة في غير مكانها في الهاتف، فأدى هذا إلى انطفاء الهاتف ولم يعد يشتغل أبدا، فهل أنا أضمن هنا في الهاتف أم لا؟ وما هي المعاملة الشرعية في هذه الحالة؟ بارك الله فيكم. المعاملة إذا نسبت ماذا إلى التقصير والتفريط وحصل منك خطأ فترتب على هذا الخطأ إتلاف مال هذا الإنسان، فعليك الضمان، عليك الضمان للهاتف بقدر ما يباع في هذه الحالة، عليك الضمان ما دام أنه يعني نسب نفسه إلى الخطأ، أخطأ في تركيب قطعة على أنه تقصير وتفريط ما هو متقن للعمل، ولو كان حتى سهوا، ولو كان حتى ماذا سهوا، ما دام أن الإنسان منسوب إلى التقصير والتفريط فعليه بضمان الهاتف إذا تلف الهاتف. نعم. هنا سائل يقول: أحسن الله إليكم، إذا جلس الرجل في الطائرة وفي جنبه نصراني يشرب الخمر، فماذا يفعل حتى لا يقع في حديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس في مائدة يدار عليها الخمر، مع أن هذا الخمر أخذه من قبل الطائرة عند توزيع الطعام؟ إيش يفعل؟ هذا قدوم البلاء، يطلع الإنسان طائرة ما يدري في أثناء الطائرة إلا والخمر بجانبه، إيش يفعل؟ إذا استطاع ينصح، ما أظن القوم قدوم في سكرة مع المشروبات هذه، لكن إذا استطاع ينصح ينصح، وإلا صبر، وإلا ماذا صبر. هذه أصبحت يعني من الأشياء يعني المحرمات، من سماع الأغاني، الموسيقى، التبرج، السفور في الأسواق، في الطائرات، في المطارات، هذه الأشياء مما عمت بها البلوى، مما عمت بها البلوى والابتلاء، فالإنسان يتقي الله ما استطاع. في مثل هذه الحالة نقول افتح بوابة الطائرة وارمي نفسك، خلاص يصبر، إذا استطاع ينصح ويجد أن من يعني من ينتصح ويقبل ماذا النصح نصح له، وإلا أقبل على شأنه، أقبل عليه. وهذا من العجيب سبحان الله، يعني يجعلون المشروبات، تخيل أن هؤلاء سكروا، ماذا يحصل للسكارى في الغالب؟ يتضاربون، ربما يحرقوا الطائرة، عجيب لهؤلاء، ما أدري إيش العقول هذا. هذا إذا سكر ربما يضارب، يبقى يخبط هذا ويخبط هذا، وربما عنده بعض الأشياء تحرق، يحرق الطائرة، سبحان الله. كيف لا يمنعون هذه المشروبات الذي تخرج الإنسان عن عقله في هذا المكان؟ هذا من العجائب، هذه من العجائب، وإلا من حيث المعنى ما يصلح أن الإنسان يشرب ماذا الخمر، لا يشرب الخمر ماذا في الطائرات، ربما يهيج ويرى نفسه قوي ويرى هؤلاء كالذباب، وربما يمشي قائد الطائرة، فين قائد الطائرة هذا؟ فيدخل عليه ربما يقتله وانتهت الطائرة، ما فيش عقول. طيب لو نعرف الله فيه.